علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار اللهم عليك نتوكل وبك نستعين فوفقنا ربنا لما يرضيك عنا وصلنا إلى باب الاشتغال حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الاشتغال يجوز نعم شيخ محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى في متنه باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه وهلا زيدا أكرمته لوجوبه ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به نعم باب الاشتغال وهو أن يشتغل الفعل أو ما يقوم مقام الفعل بضمير اسم متقدم على الفعل أو ما يشبهه صار هو أن يشتغل الفعل لو عندنا في المثال الأول زيدا ضربته الفعل ضرب اشتغل بالضمير المنصوب ضمير الاسم المتقدم زيد هذا اسم متقدم واشتغل الضمير الفعل بضعف ضميره وهو المفعول به صار هو أن يشتغل الفعل أو ما يشبه الفعل طبعا يشبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة أن يشتغل الفعل بضمير اسم متقدم عليه ولذلك هنا يجيب المثال قبل الاشتغال قل ضربت زيدا زيدا مفعول به للفعل ضرب قدم المفعول به على الفعل قل زيدا ضربت في هذه الحالة أنا ما جبتش الضمير اللي هو ضربته ما جبتهاش قلت زيدا ضربت كيف تعرف زيد مفعول به للفعل المذكور من باب التقديم فقط والضمير لم يشتغل وما زال متسلطا على المفعول المتقدم يعني العمل متعوين متسلط على المفعول المتقدم لماذا؟ لأن الفعل لم يشتغل عنه بشيء إطلاقا شو قال فيها؟ قال زيدا ضربت شو تعرف زيدا؟ ليش مفعول به للفعل المذكور؟ ليش مفعول به للفعل المذكور؟ لأن الفعل يحتاج إلى مفعول متعدي يحتاج إلى مفعول ولم يشتغل عنه بغيره يبقى مازال متسلط عليه كأنه مفعول لكن لو كان جبت الضمير وقلت زيدا ضربته اشتغل الضمير هنا في اشتغل الفعل في الضمير ولا ما اشتغلش؟ اشتغل. هل عند القدرة على أن ينصب المفعول المتقدم؟ لا، خلاص أنت تبي مفعول، هذا مفعولك. يبقى في هذه الحالة شو نسميه؟ باب الاشتغال. لو هنا وجبنا الشيخ ثلاث أمثلة، وهذه أيضا تحتاج إلى تأمل. زيدا ضربته، يعني هنا الفعل نصب الضمير، صح؟ نصب الضمير بنفسه، ولذلك هذاك شو تعتبره؟ مفعول به، وسيأتي إعرابه. به. وهنا ضربت أخاه، هنا لم يتسلط على الضمير مباشرة، وإنما تسلط على سبب أو على شيء له علاقة بالاسم المتقدم، وهو شنو؟ هنا فيه السبب، السبب اللي الضمير اللي موجود في أخاه ده، يعني مش موجود أخاه، مش فيها ضمير. الضمير هذا يعود على من؟ على الاسم المتقدم، على الاسم اللي هو زيد. والضرب هل هو واقع على زيد ولا على أخو زيد؟ وقع على أخي زيد، مش فكر لا. ولذلك هنا كان بسببيه، لما تجي في الإعراب وسيأتي. والمثال الثاني يقول زيدا مررت به، تو الضمير هنا مجرور ولا مش مجرور؟ مجرور. والاسم اللي قبله هذا منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب. إذن الفعل متعدي إلى الضمير بحرف الجر. هل يتعدى إلى الاسم السابق أيضا بحرف الجر؟ لا. لذلك ولذلك يختلف التقدير، يختلف التقدير. الفعل المشغول وين اللي هو الانشغل؟ اللي هو الفعل ضرب، قد يتعدى إلى الضمير بنفسه، كويس، وقد يتعدى إلى اسم ظاهر مضاف إلى الضمير، وقد يتعدى إلى الضمير بحرف الجر. بشكل أمثلة الثلاثة ولا لا؟ ترى وين المثال الأول؟ ضربته، الفعل تعدى للضمير مباشرة ولا لا؟ هذه واحدة. الثاني الفعل تعدى هل للضمير ولا لاسم مضاف إلى الضمير؟ اسم مضاف إلى الضمير. والثالثة الفعل تعدى بحرف الجر ولا بنفسه؟ ولذلك هذا له دور في اختلاف التقدير. كيف ترى؟ الأول زيدا ضربته لا يمكن أن يكون مفعولا للفعل المذكور، لأن الفعل المذكور انشغل بالمفعول، ما عادش يسلط على السابق. إذا جبت قدر له فعل محذوف، والمحذوف في هذه الحالة لابد أن يقدر من لفظ المذكور، صار إذا تعدى الفعل إلى ضمير الاسم المتقدم بنفسه، فالمتقدم منصوب بفعل محذوف من لفظ المذكور. شو يقول؟ ضربت زيدا ضربته مرة ثانية. تو يبقى كيف نعرفها؟ الفعل المشغول اللي هو ضربه متعدي إلى ضمير الاسم المتقدم المنصوب، صحيح ولا لا يا جماعة؟ بنفسه ولا بحرف جر؟ بنفسه. بالمضاف ولا بنفسه بدون إضافة وبدون حرف جر؟ يبقى الاسم المتقدم بش يكون منصوب بفعل محذوف وجوبا. منين يقدر المحذوف؟ من نفس لفظ المذكور. شو بتقول؟ ضربت زيدا ضربته، وجملة ضربته هذه المذكورة اللي بعد المنصوب جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. يبقى كيف نعرف المثال الأول؟ زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. كيف تقدره؟ من لفظه. شو بتقول؟ ضربت زيدا. وضربت التالي هذا فعل وفاعل، والهي مفعول به، والجملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. لماذا كان حذف الأول محذوف وجوبا؟ لأن التالي تفسير، ولا يجتمع المفسر والمفسر. مش المحذوف مفسر ولا لا؟ والمذكور مفسر ولا لا؟ يبقى الحذف واجب ولا مش واجب؟ واجب. ليه؟ لئلا يجتمع. لو ذكرناها نزوز وقلنا شنو؟ ضربت زيدا ضربته، اجتمع المفسر والمفسر ولا لا؟ ولذلك وجب الحذف. والمحذوف من نفس لفظ المذكور، من نفس لفظ المذكور. ليه؟ لأن المذكور تعدى إلى ضمير الاسم بنفسه. لما جي في ضربت أخاه، هل يا جماعة الضرب وقع على زيد المتقدم ولا على أخوه؟ على أخيه. باهي، بما أنه تقدم على أخيه لا يمكن أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، لأن أصبح عندك ضربين، واحد لزيد واحد لأخوه، هو الضرب ضرب. شو بتقول؟ أهنت زيدا. ما نوع هذه الإهانة؟ ضربت أخي. يبقى هنا هل التقدير من لفظ الفعل المذكور ولا من معناه؟ من معناه، لأن هنا الضرب لم يقع على زيد وإنما وقع على أخيه. يبقى إذا كان ضرب أخيك فيه إهانة، ليك ولا فيهاش إهانة؟ شو بتقول عليها؟ شو بتقول عليها؟ أهنت زيدا. ما نوع هذه الإهانة؟ ضربت أخاه. يبقى إذن المفسر محذوف ولا مش محذوف؟ هل المفسر من اللفظ المذكور؟ لا، من معناه. ليش من معناه؟ لأن الضرب لم يقع على ذلك الاسم وإنما وقع على ما له علقة، ما له صلة بالمتقدم وهو أخوه. يبقى كيف تفسره؟ ها؟ كما في آخر سورة الإنسان، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والظالمين منصوب ولا مش منصوب؟ الظالمين أعد لهم، لهم هنا تعد بحرف الجر وهذاك منصوب. يبقى شو معنى أهان الظالمين؟ ما نوع هذه الإهانة؟ إعداد العذاب الأليم. يبقى عدتهم من باب الاشتغال ولا لا؟ من باب الاشتغال. نعم. المثال الثالث، تعدى إلى الضمير اللي يعود على الاسم المتقدم زيدا مررت به. كيف تعرفه؟ لما بتقدر من نفس المذكور والمذكور يتعدى إلى المفعول بحرف جر، شو بتقول؟ مررت بزيد. يبقى هو منصوب، انت بتجيبه مجرور. لا، خليه منصوب. كيف تقدر من المعنى؟ جاوزت زيدا. وش نوع المجاوزة؟ مررت به. يبقى قدرناه من المعنى ولا لا يا جماعة؟ واستقام المعنى ولا ما استقامش؟ يبقى إذن هذه الأمثلة إما أن يكون المحذوف من نفس اللفظ الفعل المذكور، أمتى هدايا؟ إذا تعدى المذكور إلى الضمير الاسم المتقدم بنفسه مباشرة. وقد يكون من المعنى، وهذا في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الفعل المفعول اسم ظاهر مضاف إلى ضمير الاسم المتقدم، أو يكون الفعل متعدي بحرف الجر، وهنا يقدر المحذوف من المعنى لا من اللفظ، من المعنى لا من اللفظ. وبذلك تعددت الأمثلة، وذكر ثلاث أمثلة الشيخ. زيدا ضربته، وقولش هذه الأمثلة مكررة ومثال يغني عن مثال، لا، كل مثال لي ليه. واضحة جماعة؟ واضحة الغرض مش واضح؟ ضربت، قال لك يجوز في النصب. تو هنا وين وجه الإجازة؟ في النصب وفي الرفع. يجوز النصب ويجوز الرفع. شو بتقول؟ زيدا ضربته، ضربت أخاه، مررت به، على أنه مفعول به لفعل محذوف يفسر يقدر باللفظ المذكور إذا كان متعديا المذكور إلى ضمير مباشرة، ومن معناه إذا تعدى إلى اسم ظاهر مضاف إلى الضمير أو كان متعديا للضمير بحرف الجر يقدر بيش. وفي الرفع تقول زيد مبتدأ وضربته جملة في محل رفع خبر. إذن أقارن ما بين الجملتين. لما تقول زيدا، هنا هي جملتين، جملة مفسرة وجملة مفسرة. ولما تقول زيد بالرفع فهي جملة واحدة، يعني هي جملة كبرى وجملة صغرى. جملة كبرى مكونة من مبتدأ وخبر، وجملة الثانية ناحية الثانية. جملة ضربته في الأولى تفسيرية لا محل لها من الإعراب، والثانية جملة في محل رفع خبر. قارن ما بين الجملتين مرة ثانية. زيدا ضربته، كيف نعرف الجملة الثانية؟ جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، هذا في حالة النصب. في حالة الرفع كيف نعرفها؟ جملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. الجملة الأولى فعلية والجملة الثانية اسمية. في فرق بيناتهم ولا فيش فرق؟ واضح يا جماعة ولا مش واضحة؟ مرة ثانية نعربها الجملة. زيدا بالنصب شو بنعربوه؟ مفعول به لفعل يفسره، والجملة اللي بعدها جملة تفسيرية. في حال الرفع كيف نقول؟ زيد مبتدأ، والجملة اللي بعدها في مح... إذا نقارن ما بين الجملتين، اللي هي جملة ضربتها في المثال الأول وضربته في المثال الثاني. في المثال الأول جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، هذا في حال النصب. في حال الرفع جملة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر. قال فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضار أب تو فعل فاعل. وأهنت، وين أهنت تجي؟ في المعنى، ضربت زيدا، ضربت أخا زيد، أهنت. وين في المجاوزة؟ في معنى المرور. يبقى إذن هنايا كل فعل يقدر حسب سياق. واجبة الحذف أين اللي هي واجبة الحذف؟ جملة ضربت واجبة الحذف، وجملة أهنت واجبة الحذف، وجملة جاوزت واجبة. لماذا كانت واجبة الحذف؟ لأنها مفسرة، ولو ذكرت لاجتمع المفسر والمفسر، ولذلك الحذف لأي سبب؟ للتفسير. فالجملة فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه. كيف هنا تغيرت صبحة جملة اضربه فعل أمر شكرا لله. يبقى قال لك يجوز النصب ويجوز الرفع ويترجح النصب. نعربها زيدا شتعربه مفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب زيدا اضربه، وهذه ما فيهاش حضر ما فيهاش منع. نعربها مبتدا زيد مبتدا، وجملة اضربه رب فعل أمر فاعل مستتر والهاء مفعول به في محل رفع خبر. ما نوع جملة الخبر؟ جملة طلبية. ووقوع الخبر جملة طلبية فيه خلاف. يبقى إذن الجملة الثانية فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ والجملة الأولى يبقى فيه ترجيح للجملة الأولى ولا ما فيش ترجيح؟ أي اللي ترجح النصب ولا الرفع؟ النصب. شنو هو المرجح؟ أن كون الجملة الطلبية خبر فيه خلاف، وأما كونها جملة تفسيرية لا خلاف فيه. قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه للطلب. ليش للطلب؟ شنو الطلب؟ ما نوعه من الطلب؟ أمر، والطلب قد يكون غير الأمر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا. السارق والسارقة فاقطعوا. هنا شو قال فيها؟ متأول. ترى كيف؟ السارق والسارقة يعني بالنصب، السارقة والسارقة مفعول به لفعل محذوف مثلا، وكلمة فاقطعوا الفاء واقعة في خبر، في الفاء عاطفة مش كيف؟ واقطعوا فعل أمر، فعل أمر. وأيديهما لو كان أنت بتقول اقطعوا يد السارق والسارقة، لكن هنايا نبيك نتأمل معي ال اللي موجودة في السارق شو اسمها؟ ال الموصولة، ال الموصولة باهي، والفي واقعة في جواب في خبر اسم الموصول، لما بنعرب مبتدا السارق مبتدا والواو حرف عطف والسارقة معطوفة والفاء واقعة في الخبر في خبر اسم الموصول. والخبر شنو نوعه؟ جملة طلبية. جملة طلبية. لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدا اللي هو اسم الموصول؟ قال تشبيها لها بالشرط، كأن قال إذا سرق شخص أو رجل أو امرأة فاقطعوا، يبقى إذا تشبيها الاسم الموصول بالشرط. شنو معناها تشبيه اسم الموصول بالشريط؟ ما هو سبب القطع؟ مش الوصف ولا لا؟ يبقى إذا ترتب الجواب اللي هو القطع على شنو؟ على الوصف اللي هو السرقة، مش كده ولا لا؟ مش مثل شبيه ترتب الجزاء على الشرط ولا لا؟ إذا سرق فاقطعوا يده، هي نفس الشيء ولا لا؟ القطع اليد ترتب على شنو؟ على السرقة. هذا في الشرط، هذا جواب وهذا شرط. وهذا مش شبيه به ولا مش شبيه به؟ مما يدل على علية الوصف الحكمي. على علية الوصف، وين الوصف؟ السارق. وين الحكم؟ القطع. وين العلة؟ السرقة. مش هيك ولا لا؟ يبقى الوصف يدل على السرقة وعلى السارق. السرقة والسارق. إذن هنا ترتب الوصف الحكم على الوصف ولا ما ترتبش؟ مثل ترتب شنو؟ مثل ترتب الجزاء على الشرط. الجزاء على الشرط. وفي نحو والأنعام خلقها لكم. قال هنا ليش؟ للتناسب. شنو معنى التناسب؟ أخذ لك مثال غير هدية. زيدا ضربته. مع يا جماعة ولا لا؟ وقام عمرو. مع يا جماعة ولا لا؟ توا الواو حرف عطف يا جماعة، مش حرف عطف؟ حرف عطف. وقام فعل ماضي مش فعل ماضي؟ وزيد فاعل ولا مش فاعل؟ هل هناك خلاف في أن هذه الجملة اسم فعلية؟ جملة فعلية ولا مش جملة فعلية؟ كويس. هناك زيد ضربته يحتمل أن تكون منصوبة ويحتمل أن تكون مرفوعة. مرفوعة شو بتكون؟ جملة اسمية. ومنصوبة شو بتكون؟ جملة فعلية. والمعطوفة جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ جملة وقام عمرو جملة فعلية. وأيهما الأولى؟ التناسب في أن تكون من المعطوف والمعطوف جملة فعليتين ولا واحدة مختلفة ولا الاختلاف؟ التناسب. يبقى إذن التناسب هذا مرجح لأن تكون الأولى أيضا جملة فعلية ولا لا؟ بالمثال بشوية بشوية. المثال اللي بنقول لكم عليه اللي هو زيدا ضربته، مش يجوز فيها وجهين يا جماعة ولا لا؟ شنو الوجهين؟ الرفع والنصب. الرفع على أساس أنه مبتدا وخبر، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف. جاز الوجهين ولا ما جازش؟ كويس. جبت أنت الواو حرف عطف وقام عمرو جملة فعلية، أيهما الأولى أن تكون في هذا المثال؟ الأولى جملة فعلية ولا جملة اسمية؟ شنو هو المرجح؟ التناسب. كذلك والأنعام خلقها لكم، يجوز في غير القرآن النصب والرفع، لكن شنو هو اللي رجح النصب؟ التناسب، أن الأولى جملة فعلية أيضا الثانية جملة فعلية، مش يكون التناسب فيما بيناتي. لا. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. شو معناها؟ نعربها نايا. أبشرا الهمزة للاستفهام، وبشرا مفعول به لفعل محذوف، منا جار مجرور صفة، واحدا صفة ثانية، نتبعه فعل مضارع، والفاعل مستتر والهي مفعول به. وهناك قلنا مفعول به لفعل محذوف، كأن يقول أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه، أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه، مع إجماع لنا. والجملة الأخيرة هذه نتبع تفسيرية لا محل لها من الإعراب. لكن أيهما الأولى أن تعرب جملة اسمية؟ تقدر تقول أبشر منا واحدا على أنه مبتدأ والجملة اللي بعده خبر، والله يقول منصوب. لابد هناك مرجح، والغلبة قال هنا الغلبة للفعل. شو يقصد الغلبة للفعل؟ لأن الاستفهام أيضا مسلط على الأحداث لا على الذوات. أنت الاستفهام علش مسلط أكثر ما يدخل على أي شيء، هل على الأحداث ولا على الذوات؟ على الأحداث لكثرتها. وبما أن الاستفهام والنفي يتسلط على الأحداث، يبقى اللي بيكون بعد الاستفهام والنفي فعل ولا اسم؟ فعل. وبما أنه المقدر فعل، لأن الهمزة إذا وجدت الفعل في حيزها طلبته. ليه؟ لأن أكثر ما يتسلط الاستفهام والنفي، علش يتسلط على الذوات ولا على الأحداث؟ على الأحداث، والأحداث أفعال ولا مش أفعال؟ يبقى إذن المرجح هنا شنو؟ النفي والاستفهام، لأن تكون جملة فعلية، أن تكون جملة فعلية. أيوة. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فاكرمه، يترجح شنو؟ يترجح النصب. شو السبب؟ لأن إن هنا شرطية، إن شرطية، والشروط شن هن؟ أفعال ولا ذوات؟ شروط أفعال. يبقى إذن إن بما أنها شرطية والشروط أحداث، اللي بيجي بعد إن شن هو؟ فعل ولا اسم؟ فعل بيجي بعدها، فعل. قال ولذلك مثلا إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. ليش أنا قال هنايا ويجب الرفع؟ لأن هنا من الشرط، والشروط مش تتعلق يا جماعة بالأفعال. يبقى شنو اللي بيجي بعد ذات الشرط مباشرة؟ وإذا جاء بعدها اسم تقدر له فعل، تقدر له فعل باهي. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرون. خرجت فإذا، هذه إداء الفجائية، إداء الفجائية، واللي بعدها بتكون جملة اسمية. يبقى هنا يجب الرفع ولا ما يجبش الرفع؟ ويجب الرفع، لأن بعد إداء الفجائية يكون جملة اسمية. ويستويان أهرت هنا، شوف هذين الحالات كلها إن شاء الله تعرضون أنت وهذا في الشرح وبعدين في المتن وفي الشرح. زيد قام أبوه وعمر أكرمته. نزيد مرة ثانية، زيد مبتدأ وقام فعل ماض وأبوه فاعل، والجملة الفعلية خبر للمبتدأ، صارت الجملة جملة اسمية ولا لا؟ هل فيها إشكال؟ ولكن هذه الجملة الاسمية مكونة من جملتين، جملة كبرى اسمية وجملة صغرى فعلية، صحيح؟ برقها أشوفها. زيد شن عربناها جماعة؟ مبتدأ. وقام شن عربناها؟ وأبوه، والجملة الفعلية خبر للمبتدأ، صارت جملة كبرى وجملة، الجملة الكبرى شنو نوعها والجملة الصغرى؟ يبقى فيه جملتين ولا من جملتين؟ جملة كبرى وجملة الكبرى والصغرى، تمام. بعدين جيب حرف العطف، عمرو شنو عربناها؟ مبتدأ. وأكرمته خبر. شو صارت الجملة؟ اسمية معطوفة على الجملة الكبرى ولا لا؟ في تناسب ولا ما فيش تناسب؟ تناسب، هذه معطوف عليه والجملتين اسميتين. عطفنا على الجملة الكبرى ولا على الجملة الصغرى؟ على الكبرى. ديرة منصوب عمرا مفعول به لفعل محذوف، والجملة تكرمته تفسيرية لا محل لها، صارت الجملة عند هناك مرجح معطوب على الصغرى ولا مش معطوب على الصغرى، ولذلك قال يستويان، يعني سواء كان الجملة الثانية درتها جملة فعلية في تناسب، درتها جملة فعلية في تناسب، هذا معنى الاستواء للتكافؤ. وين التكافؤ؟ ما بين الاسميتين والفعليتين في العطف. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، أي ليس من التكافؤ هدايا، لأن هنا الجملة مستقلة بروحها. وأزيد ذهب أو ذهب به، هذا بالنسبة لموجز، موجز الملخص. نعم نعم نعم إيه بعد الشرح ضابط هذا الباب. قال في شرحه رحمه الله تعالى: ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. انتبهوا الكلام هلأ، أن يتقدم اسم، وين الاسم في المثال الأول؟ زيد. بالضبط. ويتأخر عنه فعل، وين الفعل؟ ضرب. ضرب. عامل في ضميره، وين الضمير؟ هو. ويكون ذلك الفعل لو فرغ، شو معنى لو فرغ؟ لو حذف الضمير، مش في الضمير الأخير هذاك حوله، لو فرغ من ذلك المعمول، أين المعمول؟ اللي هو الضمير هو، وسلط على الاسم المتقدم لنصبه. صح يا جماعة ولا لا؟ مرة ثانية، أن يتقدم اسم، أين هو الاسم؟ زيد. ويتأخر فعل، وين الفعل؟ ضرب. الفعل شنو؟ عامل في ضميره، هو ضميره مباشرة أو الحالتان. ويكون ذلك الفعل، أين هو الفعل؟ ضرب. ضرب. بحيث لو فرغ، شنو معنى فرغ؟ يعني نزع منه الضمير، مهنش من ذلك المعمول. شو يقصد بذلك المعمول؟ الضمير، الضمير. وسلط على الاسم، أين الاسم؟ المتقدم لنصبه. واضح العبارة هنا؟ مثال ذلك مثال ذلك: زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما. ومثال وهذا هذا مثال، قال لك وين المثال؟ زيدا ضربت، ألا ترى، يخاطب فيه، لو حذفت الهاء، أين هي؟ الضمير. وسلطت الفعل، أي فعل؟ ضرب. على من؟ على الاسم المتقدم لقلت زيدا ضربت، مفعول به للفعل المحذوف ولا المذكور ولا المحذوف؟ ليش؟ لأن المذكور ما انشغلش، طالما ما انشغلش يبي مفعول ولا ما يبيش مفعول، هذا هو. يكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. صحيح، بضمير الاسم اشتغل فيه مباشرة ولا لا؟ ومثاله أيضا: زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. أيوة، تو هنا هدي يراهي كلمة به، البي والهي، هل هن اثنين في محل نصب مفعول به ولا الضمير هو اللي في محل نصب مفعول به؟ في اللي يقول هيك وفي اللي يقول هيك، لكن الشيخ خديبي رأي أن الضمير هو اللي في محل نصب مفعول. ليش؟ لأن البي والهي كأنهن كلمة واحدة، كأنهن كلمة، فالاثنين هن في محل نصب مفعول به، لكن التانيين بيقولوا أن الذي في محل النصب المفعول هو شنو؟ هو الضمير. والشيخ خديبي أي وجه؟ أن الضمير هو اللي في محل نصب مفعول به. فإن الضمير، وين الضمير؟ الهي في به، وإن كان مجرورا بيش بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، أي فعل ضربته، إذا تسلط عليه لكن بواسطة حرف الجر، بواسطة حرف الجر. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في باسم عامل في الضمير، نحو قولك زيدا ضربت أخاه. هنا الفعل ضرب هل مسلط على ضمير زيد ولا على علقة بضمير على شيء له علاقة وملابسة بضمير بزيد؟ على ما تعلق. على ما تعلق وهو الأخ. فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. به في هذه الصور هل التقدير في جميع الأمثلة بشكل واحد ولا يختلف؟ يختلف. متى يكون المقدر من نفس لفظ المذكور؟ إذا عمل في الضمير مباشرة. ومتى يكون المقدر من معنى المذكور؟ إذا عمل أو تعدى إليه بحرف الجر لعدل الضمير، أو تعدى إلى اسم ظاهر مضاف إليه يقدر من المعنى. يقدر. ها. واضح العبارة الشيخ دي ولا مش واضحة؟ إذا تقرر هذا، إن تقرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية. باهي. أين هو الاسم المتقدم في الأمثلة السابقة؟ زيد. أين هي الجملة التي تأخرت عنه؟ ضربته وضربت أخاه ومررت به. هذه الجمل. قال يبقى هذا الاسم يجوز اللي هو اسم المتقدم أن يرتفع بالابتداء، وإذا ارتفع بالابتداء الجملة اللي بعد شو بتكون؟ في محل رفع خبر. كويس. وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة. أين الموضع إذا كان هذاك مفعول به لفعل محذوف؟ جملة ضربته لا محل لها من الإعراب، جملة ضربت أخاه لا محل لها من الإعراب، جملة مررت به لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مفسرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. تقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، وفي الثاني جاوزت زيدا. أوريك كيفية التقدير. كيفية التقدير قال في المثال الأول، ترى انظر للمثال الأول زيدا ضربته، هل الفعل تعدى للضمير مباشرة؟ نعم. يبقى كيف التقدير بيكون؟ ضربته مش من نفس التقدير. نفس التقدير. وفي الثاني جاوزت زيدا. ليه جبت جاوزته؟ لأن معنى، لأن من ناحية المعنى لم يتعدى إليه مباشرة. بتعلق. أي. ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه. هل وصل إلى الاسم بنفسه ولا بحرف الجر؟ بحرف الجر. نعم. وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ. يبقى إذن هذا راجع للمعنى يا جماعة ولا لا؟ إذن كيف تقدر؟ إذا تعدى الفعل المذكور إلى الضمير بنفسه يكون المحذوف من لفظ، وإذا لم يتعدى إليه بنفسه بل بحرف الجر أو تعدى لاسم مضاف إلى الضمير فهنا يقدر من المعنى. نعم. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 حالات. أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 شنو يعربها؟ 5 اسم أن. اسم أن ولا لا؟ اسم أن ولا لا؟ وليش ما فيها شتة؟ مخالف. نعم صح. فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. 5 حالات. شنينا؟ فتارة يترجح النصب، هذه واحدة. عكس. وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي. هذين 5 حالات ولا لا؟ ترى ورينا التي الحالة التي يترجح فيها النصب. أما ترجيح النصب ففي مسائل. وينها؟ منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضربه وزيدا لا تهنه واللهم عبدك ارحمه. وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. ماشي تمام. احنا علش نتكلم علي الحالة يا جماعة التي يترجح فيها النصب وجابنا مثال وين زيدا اضربه، الجملة اللي بعد الاسم المنصوب جاءت جملة طلبية ما نوعها؟ أمر. المثال الثاني الجملة الطلبية ما نوعها؟ نهي. والجملة الثالثة ما نوعها؟ دعاء. وكلهم طلب ولا مش طلب؟ طلب، قدر مشترك بيناتهم. باهي نعربها على الوجهين، على أنه مفعول به وعلى أنه مبتدأ، ونقول وين المرجح، أين هما الأرجح، النصب ولا الرفع؟ كيف نعرفها على المثال الأول؟ زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور تقديره اضرب زيدا اضربه، وجملة اضربه لا محل لها من الإعراب. والثاني زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره لا تهن زيدا لا تهنه، جملة الثانية تفسيرية لا محل لها من الإعراب. ارحم عبدك ارحمه، هذا إذا كان عربناها مفعول به. هل هذه فيها حذر حاجة ممنوعة؟ لا فيش حاجة ممنوعة. نعرف على أساس أن مبتدأ زيد مبتدأ وجملة تضربه خبر، ما نوع الخبر؟ جملة طلبية. زيد مبتدا ولا تهنه في محل رفع خبر، ما نوع الخبر؟ طلبية نهي. عبدك مبتدا وارحمه خبر، ما نوع الخبر؟ جملة طلبية نوعها دعاء. هل هذا فيها محظور؟ قال لك لا، هنا لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية. الجملة الطلبية وقعت ولا ما وقعتش؟ لم تقع، الطلب لم يقع. توني مثلا لما نقول لمحمد اقرأ، هل لما نتكلمت بهذه الجملة الطلب هل هناك قراءة قبل طلب هنا؟ لا، يبقى القراءة ستأتي بعد الطلب ولا مش بعد الطلب؟ لا. وانت تخبر لي شيء واقع والله شيء مازال ما وقعش، ذلك قال لك هنايا الجملة هنايا لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. ولذلك هي الفرق ما بين الجملة الخبرية والجملة الطلبية كالآتي: الجملة الخبرية أن يكون لها وجود قبل التلفظ بها. مثلا أنا بخبر أن محمد يقرأ، لما خبرك هو يقرأ قبل كلاميني ولا بعد كلاميني؟ قبل كلاميني، يبقى إذن له وجود، وجود الخبر هذا له وجود قبل التلفظ به. بعدين أنت تنظر، أنا قلت محمد يقرأ ماشي الكلام ولا لا؟ شيء واحد من الطلبة يقول مشوف أن الكلام هذا صدق ولا كذب، ينظر للواقع يقرأ ولا ما يقرأش. إذا كان يقرأ تكون الجملة صدق ولا حقيقة؟ صدق، صدق ولا صواب؟ ولا في فرق بيناتهم؟ واحد بالثلاثة ولا في فرق بيناتهم؟ نعم، الصدق هو ما طابق الواقع، والحق ما طابقه الواقع، والصواب محتمل للاثنين. في فرق بيناتهم. الصديق هو اللي بيطابق الواقع، والحق الواقع هو اللي يطابقه وهو ما تغيرش، والصواب محتمل أعم منها الاثنين، يشملها للاثنين. يبقى إذن الفرق بينهم كالآتي: الصدق ما طابقه الواقع، ما طابق الواقع، الصدق ما طابق الواقع، والحق ما طابقه الواقع، والصواب ما احتمل الصورتين. الصورتين. إذن باهي، لكن الجملة الطلبية، الجملة الطلبية ليس لها وجود قبل التلفظ بها، وبذلك أنت ما تقدرش تحكم على كلامي لا صدق ولا، لأن ليس لها وجود خارج الذهن قبل التلفظ بها، وانت اللي بتحكم به عليه الصدق والكذب شنو هو؟ مش المطابقة للواقع ولا عدم وعدم المطابقة. نعم، ولذلك هذا هو الفرق. لكن يجول الاختصار يقول الخبر ما طابق ما احتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، قل هذه النتيجة. لكن الأمر أن الأمر كالآتي: الخبر ما كان له وجود قبل التلفظ به ويحكم عليه بالصدق والكذب نظرا لمطابقته للواقع وعدم مطابقته. ماشي الكلام. والإنشاء هو ما ليس له وجود قبل التلفظ به، وبذلك ليس له وجود في الخارج، لذلك لا تحكم عليه بصدق ولا بكذب. ولهذا السبب قال الناس أنه لا يجوز الإخبار بالجملة الطلبية. ليش؟ لعدم وجودها في الخارج قبل التلفظ به، وبذلك فهي لا تحتمل الصدق ولا الكذب. ماشي الكلام. يبقى هنا إذن هنا ترجح واحد من الوجهين ولا ما ترجح؟ إيش؟ أين هو اللي ترجح؟ ترجح الجملة الفعلية على الجملة، أو ترجح النصب على الرفع، لأن الرفع هنا فيه خلاف والنصب ليس فيه خلاف. واضح الترجيح ولا لا؟ مش الترجيح لابد له من مرجح. إيش هو المرجح؟ هذه كما فيهاش خلاف، والأولى أنك تمشي الحاجة اللي ما فيهاش خلاف. نعم. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه نظير قولك: زيدا وعمرا اضرب أخاهما. وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى: شنو هناك؟ وإنما رجح في ذلك النصب والسارق والسارقة، هو القراءة بالرفع، وقلنا عليها مبتدأ. وشوف الكلام كيف سياق القرآن يعني، وجدت فيه الفيه. الفيه دي فارقة ما بين المثال الأول والمثال الثاني ولا لا يا جماعة؟ ها؟ وفي فرق ثاني، أن الاسم الأول هذاك وصف ومتصل بأل، وهدايا اسم صريح وما فيش أل، يعني في فرق كبير ما بين المثالين ولا لا يا جماعة؟ ترى قارن ما بين المثالين. المثال هذاك السارق وصف واتصلت به أل، واللي بعد جت فيه الفاء واللي ما فيهاش الفاء. واضح ولا لا؟ وهدايا اسم صريح، والجملة اللي بعدها ما فيهاش فاء، ولذلك قال هناك الأل اللي موجودة فيها اسم موصول، اسم موصول. باهي، وين الصلة متاعه؟ هو الوصف. وين الخبر؟ جملة تقطعه. ليش اتصلت الفاء بالخبر في اسم الموصول؟ تشبيها له بالشرط. تقدير اشن هو؟ إذا سرق السارق والسارقة، يبقى إذن مش الجزاء وشرط ولا لا يا جماعة؟ والجزاء والشرط شنو معناها؟ انبناء الشرط على انبناء الجزاء على الشرط، انبناء الجزاء على الشرط، يعني أن الشرط قد يكون سبب في الجزاء. الشرط سبب. باهي، يبقى إذن هنايا القطع بتاع الأيدي انبناء على أي شيء؟ على السرقة. والوصف هنا مشتمل على السرقة ولا مش مشتمل؟ لأن الوصف يدل على الصفة والموصوف، لأن واحد على الصفة للسرقة، وأن هناك شخص قام بهذه السرقة. يبقى إذن انبنى الحكم على الوصف ولا ما انبناش الحكم على الوصف؟ انبنى الحكم على الوصف، وهو السارق والسارقة، مما يدل على أن الوصف علة في الحكم ولا مش علة في الحكم؟ علة في الحكم. وين الحكم؟ القطع. باهي، وين الوصف؟ السارق والسارقة. وين العلة؟ السرقة. يبقى هذه مش شبيهة بجملة الشرط ولا مش شبيهة بجملة الشرط؟ هذه شبيهة بجملة الشرط، ولذلك دخول الفاء هذه هي يعني ليه تأثير كبير، والفرق ما بين المثال اللي ذكر الشيخ وما بين الآية الكريمة. وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. وين؟ وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. إذن في حكم هنا ولا فيش حكم؟ وهو الجلد. عليش ترتب الجلد على الزنا على الوصف، مما يدل على أن الوصف علة في هذا الحكم ولا مش علة؟ إيش هي العلة؟ الزنا. الزنا ليش اتصلت الفاء تشبيها له بالشرط؟ ولذلك إذا دخلت الفاء في خبر اسم الموصول فلتنزيله منزلة الشرط، تنزيل المبتدا والخبر منزلة الشرط والجواب، الشرط والجواب. والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين، وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من الجملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى. شوف الشيخ كيف وجه إعرابها. وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم واضح حتى هو شنو حكم السارق والسارقة شنو فاقطعوا أيديهما. شوف كيف عربها، السارق والسارقة مبتدأ ومعطوف ماشي، الخبر محذوف وهو الجار والمجرور. مما الجار والمجرور هذا مما يتلى عليكم، مما حكم السارق والسارقة مما يتلى عليكم، هيك قدرها جملة مستأنفة، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية على المبتدأ، ولكن الحقيقة أنهم أجازوها كالإعراب الذي اعتمد عليه أن جملة هي الخبر اللي جاز الخبر. توه الإعراب هذا إعراب على أي شكل، على أي نوع؟ من الناس الذين لا يجيزون أن يقع الجملة الطلبية خبر، واللي قلت لكم عليه هنا من الناس اللي أجازوا أن يكون الجملة الطلبية طلبية خبر. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا حرفا ولمن علمناه ولجميع السامعين والحاضرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة، ووفقنا ربنا لما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك في عواقب هذا الشهر وبحرمة الشهر القادم علينا أن توفق بلادنا إلى الأمن والأمان وإلى الوحدة وترك الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين، إنك على ما تشاء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين بسر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا